الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، علمنا في الأمس أن الشركة تنقسم إلى عدة، منها شركة أبدان، ومنها شركة مفاوضة، ومنها شركة وجوه، وقلنا إن هذه الأنواع كلها باطلة. إن هذا الإمام الشافعي بقي هنالك شركة واحدة، وهي التي تسمى بشركة العنان، وهي التي تكون صحيحة. قال: وللشركة المذكورة خمس شركات، والخامس منها على وجه ضعيف هو المبدوء به في كلامه بقوله: أكون على ناض، أي مضروب من الدراهم والدنانير، لا على التبر والسلك. معنى هذا، وإن كان هذا الشرط يعني في جملته ضعيفا، لكن إذا تحققنا منه وجدنا يعني المعنى المطلوب، أن يأتي الإنسان بشيء معين من المال سواء كان نقدا أو متقوما، وذلك من أن يكون سببا أو رأس مال لهذه الشركة. فإذا كان الدنانير مضروبة معلومة القدر، مثلا هذا جاء بمئة ليرة ذهبية وهذا جاء بمئتين، فالشركة بينهما إنما تحسب على قدر رأس مالهما، فهذا الذي جاء بالمئة له الثلث، والذي جاء بالمئتين الثلثان، ولذلك لا بد من رأس مال لهذه الشركة. لكن الشيخ هنا دقق في مسألة فحصرها في شيء، فقال: أن تكون على ناض من الدراهم والدنانير، يعني بد أن تكون على الدنانير المضروبة. أما لو جاء مثلا اليوم واحد جاب كيلو ذهب كما يقولون كسر يعني، وهذا معروف القدر يعني عياره 21 أو عياره 18 إلى غير ذلك، هل يصح الشركة عليه؟ معلوم هذا القدر تماما، اشترى به ما شئنا ونفس القيمة للشيء المضروب، فإنه يصح بذلك. لا على التبر والسبائك، يعني في هذا، لذلك قال: هذا وجه ضعيف عندما حصره في شيء. إذا كان التبر يعني هو التراب الذي نستخرج منه الذهب الذي لا تعلم فيه كمية الشوائب من كمية الذهب، لا يصح فيه، لا نعلم الذهب الحقيقي الذي يكون في هذا، تجهل كمية رأس المال، وإذا بدأت الشركة على جهالة فذلك لا يصح. قال: ونحو ذلك من أنواع المثلي. إذا كان الشيء مثليا، حتى لو كانت التبر والسبائك مضبوطة، سبيكة من الذهب اليوم يعني وزنها كيلوغرام، هذه هي أعلى درجات النقد في هذه الأيام، وهي التي لا يصيبها أي مكروه مهما حدث في العالم من تغير في السياسات والحروب. ونحو ذلك من أنواع المثلي، والأصح صحتها في كل مثلي. نحن في قرية معينة ننتج قمحا، وهذا القمح لو وضعناه مع بعضه البعض لا يوجد أي فرق بينه على الإطلاق، فأحببنا أن نتشارك وأن يكون رأس مالنا القمح، يعني نبيع ذلك القمح وبعد ذلك نشتري يعني حبوب، نشتري أدوات منزلية، نشتري أي شيء، ليس معنا مال، هذا معه خمس شوالات منضبطة من قمح معين، ونفس القمح مع الثاني، هل تصح الشركة؟ تصح. ونحو ذلك من أنواع المثلي، والأصح صحتها في كل مثلية. أما النقد الخالص فبالإجماع، قالوا إن هذا ذهبا خالصا ومضروبا، هذا ليس فيه خلاف أبدا. وكذلك لو قالوا هذه فضة ويقاس عليها اليوم ما يوجد من الأوراق النقدية التي نتعامل فيها، هذا جاب 100 ألف وهذا جاب 100 ألف، فهل يصح؟ شرط أن يكون هذا من جنس واحد. واحد يقول له يعني أنا جبت 100,000 ليرة سوري وأنت جبت 100,000 ريال، هذا هل له بالنصف؟ لا، لابد أن نقوم أحد الشيئين بالآخر، بعد ذلك يصبح شيئا واحدا في نفس اللحظة، وبعد ذلك نعرف ماذا تشاركنا مع بعضنا البعض. لأنه إذا اشترينا بالليرات السورية مثلا وخسرنا، فيقول صاحب الريالات وأنا ما مالي ما اشتغل في هذا، ولو فعلنا بذلك مع الريالات سيقول الآخر. إذا لابد من خلط المال خلطا جيدا بشكل لا يتميز فيه طرف عن الآخر، فيصبح المال من جنس واحد ومن نوع واحد. وأما المغشوش ففيه وجهان، يعني أحيانا نسبة الغش إذا كانت منضبطة فمعنى ذلك أن المال منضبط. الذهب يقسم في الواقع إلى أقسام تسمى قراريط، هذه القراريط يعني كل مقدار من الوزن هذا يقسم إلى 24 قيراط. هذه 24 ما نسبة الذهب فيها؟ فمثلا يوجد نسبة ذهب 24 من 24، يعني 100%، يوجد نسبة ذهب 22 من 24، يوجد 21 من 24، يوجد 18 من 24، يوجد 12 من 24. فإذا اختلط هذا المال، لا نأتي واحد يقول والله أنا جئتك بكيلوغرام مثلا من الذهب عياره 22 وانت جئت كيلوغرام من الذهب عياره 12، فهل يصح الشركة بينهما على أن يكون لهذا النصف ولهذا النصف؟ لا، العبرة بما يكون فيه من الذهب الخالص. فلذلك لا بد أن نوضح، لو هذا جاء بكيلوغرام من الذهب عيار 24 وهذا جاء كيلوغرام من الذهب عيار 12، القسمة ليست بينهما مناصفة وإنما مثالثة، هذا له الثلثين الثلثان وهذا له الثلث، يعني بقيمة الذهب فقط، لأن ما زاد على الذهب من نحاس موجود مع هذا الذهب لا قيمة له بالنسبة للنقد. لذلك قال وأما المغشوش ففيه وجهان، أصحهما كما في زوائد الروضة جوازه لأنه معلوم القدر تماما. أما إذا خلطنا هلا جبنا سبائك، جبنا حلي أطفال وحلي نساء وإلى آخره، وثم جعلناها في كيس في عيار 12 وعيار 24 وعيار 22 وعيار 18، هل يصح العمل في جهال هذا؟ لابد من تفرقة هذا عن هذا، لأننا لا نعلم الذهب الحقيقي الذي نتشارك فيه. وأما غير النقدين من المثليات كالبر والشعير والحديد فعلى الأظهر، لأنه إذا اختلط بجنسه ارتفع التمييز. أنا عندي حديد مبروم مثلا قطره 10 سنتيمتر وأنت عندك حديد مبروم، خلطنا هذا المال بحيث لا تميز حديدك عن حديدي، يصح الشركة؟ يصح. عندك قمح وعندي قمح من نوع واحد اختلط مع بعضه البعض لا يتميز قمحي عن قمحك، صحة الشركة؟ نعم. عندك حمص وعندي حمص من نوع واحد، صحة الشركة؟ صحة. هذا مثلي مثل بعضه البعض. ومن المثلي تبر الدراهم والدنانير، نعم، لأن الدراهم والدنانير يعني كل ما يوجد في كل ليرة ذهبية يوجد من الذهب يوجد في غيرها تماما، وما زاد فبحسابه. على كل حال يعني كل ما زاد عن العيار يعتبر لاغيا في عرف الناس جميعا، ولذلك هذه الليرة مثلا نقول كل ليرة ذهبية في العالم تقريبا، يعني تقريبا أقول هذا الغالب فيها، أنهم وضعوا فيها من عيار معين لعله 22 وهو هذه، وضعوا فيها 8 غرامات تماما من الذهب. كان سابقا يوجد عيارات أقل، مثلا الليرة الرشادية أقل من 8 غرامات، 7 غرامات وزيادة. أما بعد ذلك العالم اليوم لا توجد بلدة مع وجود النقد الآن إلا وقد سقطت دراهم ودنانير يعني من الذهب، وكانت منضبطة إلى يومنا هذا. على كل حال سواء أتى من الذهب أو أتى من العملات الموجودة فيصح الشركة فيه. فتصح الشركة فيه فيما أطلقه الأكثرون هنا من منع الشركة فيه، ولعل منهم المصنف مبني على أنه متقوم كما نبه عليه في أصل الروضة. يعني إذا كان هذا الذي نقوله يعني متقوم، يعني يحتاج إلى تقييم ويحتاج إلى معرفة القيمة، على الرأي الضعيف قالوا لا يصح الشركة فيه. أما إذا انضبط وكان مثليا المفتى به أنها تصح الشركة فيه. وهي لا تصلح في المتقوم، إذ لا يمكن الخلط في المتقومات لأنها أعيان متميزة، وحينئذ قد يتلف أحد مال أحدهما أو ينقص. يعني أنا جئتك بورق وأنت جئتني بحديد واشتركنا مع بعضنا البعض، هل تصح الشركة؟ سؤال، لو عرض نار الآن حريق لهذه الشركة، الحديد لا يحترق واحترق الورق، ماذا تقول لي؟ مالك قد احترق ومالي ما زال على هيئته فانفضت الشركة. نقول أصل الشركة غير صحيح، لأنه لا يمكن أن نخلط شيئين مع بعضهما، لا يمكن خلطهما. طيب ما هي الطريقة لذلك؟ الطريقة سهلة، لو كان قيمة الورقات 100 ألف وقيمة الحديدات هذول 100 ألف، أقول لك أنا بعني نصف الورق مشاعا على نصف الحديد أيضا مشاعا، عند ذلك ماذا يحدث؟ أنت لك نصف الورق ونصف الحديد، وأنا لي نصف الورق ونصف الحديد. من أي مكان انباع مشاعا فإنه يباع مني ومنك، ومن أي مكان أصابه مكروه يصيب المكروه لي ولك في آن واحد، عند ذلك تصح الشركة. نعم. وحينئذ قد يتلف مال أحدهما أو ينقص، فلا يمكن قسمة الآخر بينهما. إذا علمت ذلك فالمعتمد حينئذ أن الشروط 4 فقط. الأول منها أن يتفقا، أي المالان في الجنس والنوع دون القدر. هذا المال أنت أعطيتني ذهب وأنا معي ذهب، هذا جنس ونوع ما في خلاف، أما القدر أنا جئت مهما كانت الكمية وأنت تأتي بنفس بكمية لا يشترط مثلها، إما زيادة عليها أو مثلها أو أنقص منها. ما دامت الشركة نسبية أنت خلطنا المالين مع بعضهما، ماذا يشكل مالك من مالي؟ يشكل 70% ومالي 30%، فالشركة الآن 70 لي و30 لك، أو تشكل مناصفة 50 لك و50 لي. فإذا لابد أن يكون الاتفاق في المال في الجنس والقدر، أما في الجنس والنوع دون القدر. القدر لا يهمنا الكمية، لأن الكمية تختلف، يعني لو أنت جئتني ب75 ليرة ذهبية وأنا جئت ب25 ليرة ذهبية وخلطناهم مع بعضهم، ما هي نسبة الشركة؟ 3/4 في ربع، صحيح؟ نعم. دون القدر إذ لا محذور في التفاوت فيه القدر، لأن الربح والخسران إنما يكون على قدرهما. هذا الأمر الأول، إذن لابد أن يتفق المالان في الجنس والنوع. الثاني أن يخلط المالين، أو أن يخلط المالين يعني هؤلاء الشركاء، بحيث لا يتميزان لما مر في امتناع المتقوم، ولا بد من كون الخلط قبل العقد. نحن عندنا ما هذا المال نريد أن نتشارك فيه، خلطناه مع بعضه، هل يتميز مالك عن مالي؟ لكن تعرف نسبتك من نسبتي، هذه النسبة لك النصف ولي النصف، لك الثلثان ولي الثلث، لك 3/4 ولي الربع، أيا كان من 1% إلى 99%، المهم أن يكون لهذا نسبة ولهذا نسبة. وإنما يقسم الأرباح والخسائر بنسبة المالين. فمثلا لو كان لك أنت 5% وأنا لي 95%، فربحنا 100، أنت تربح 5 وأنا أربح 95. لماذا؟ لأن الربح إنما يكون على قدر المال. إذن ولا بد من كون الخلط قبل العقد، فإن وقع بعده المجلس لم يكفي، إذ لا اشتراك حال العقد فيعاد العقد بعد ذلك، ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز. أنا معي حبة بركة حبة سوداء وأنت معك سمسم، قال لحنا نخلطهم مع بعضهم، إذا يبدأ نسوان هلا يقعدوا يفصلوهم حبة سوداء عن حبة، تنفصل ولا ما تنفصل، يمكن تمييزها، فهذا لا يخلط أبدا. حمص مع قمح ينخلط، هذا لا يخلط، لأن كل نوع من النوعين متميز عن الآخر، لذلك لا يصح. حطينا مالين أيضا من نوعين مختلفين، أنت بتعرف هدول أردنية ودول سورية، بتعرف تفصل هذا عن هذا، ولذلك أيضا لا يصح. لا بد أن يكونا إما من نوع واحد، وإما أن نفعل الأمر الثاني الذي قلت، إنما يباع جزء من هذا بجزء من الآخر يساويه، وعند ذلك يصبح مشاعا يملكون ذلك المال بنسبة بينهما. ولا يكفي الخلط مع إمكان التمييز لنحو اختلاف جنس كدراهم ودنانير أو صفة، يعني واحد حط فضة والثاني حط ذهب، متميزين دون عن بعضهم البعض، نعم، أو صفة كصحاح ومكسرة، نعم. طبعا كانت هذه في زمانهم كما قلت، الآن ممكن أن نضرب عليها، والله أنا مصريات يدور صحاح وأنت مصريات الفراطة مثلا، وحنطة جديدة وحنطة عتيقة أو بيضاء وسوداء لإمكان التمييز وإن كان فيه عسر. قال بيطولوا حتى يميزوا عن بعضهم، يتميزوا لا يتميزوا. تنبيه، قضية كلام المصنف أنه لا يشترط تساوي المثلين في القيمة وهو كذلك، فلو خلطا قفيزا مقوما بمئة بقفيز مقوم بخمسين، يعني هذا جاء، لا نريد هذه مكائيل القديمة، شوال كل شوال مئة كيلو، هل شوال هذا المئة كيلو قمناه بألف ليرة سورية، والشوال الثاني اللي جابه من نوع آخر لكن قيمة بخمسمائة ليرة سورية، كيف تكون النسبة بينهما؟ لو صاحب المئة له الثلثان، وصاحب خمسمائة صاحب الألف له، صاحب الخمسمائة له ثلث، قومناه قبل أن نخلط هذا مع هذا، وكانت الشركة أثلاثا بناء على قطع النظر في المثلي عن تساوي الأجزاء في القيمة، وإلا فليس هذا القفيز مثلا لهذا القفيز. صحيح هذا وضع كيس 100 كيلو وهذا وضع كيس 100 كيلو، لكن القيم تختلف بين هذا وذاك، وإن كان مثليا في نفسه، ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة لا يعرفها غيره ولا يتمكن من التمييز، هل تصح الشركة؟ نظر إلى حال الناس أو أولا أولى نظرا إلى حالهما. قال في البحر يحتمل وجهين، يعني إذا كان هذا المال الذي خلط هل يمكنهم أن يميزوا؟ هل ننظر إلى حالهما أم إلى حال الناس؟ المهم أننا لو جئنا ببعض الناس فقلنا إن هذا المال مخلوط مع بعضه البعض، فهل يستطيع الناس أن يميزوه أم هم يستطيعون أن يميزوه؟ في قولين في هذه المسألة. المهم إذا غلب عدم التمييز فهذا الشيء يصح، والأوجه عدم الصحة أخذا من عموم كلام الأصحاب، يعني إذا نظرنا أن هذا المال الذي خلط مع بعضه البعض يمكن تمييزه، معنى ذلك أنه ما خلط. ومحل هذا الشرط إن أخرجا مالين وعقدا، يعني كل واحد أخرج مال وعقد المال يستطيع كل واحد أن يميز ماله عن الآخر. لكن الذي حدث، نحن مثلا اثنين أولاد عم، مات لنا ابن عم وليس له ورثة ونحن عصبات، ورثنا ماله، وماله عبارة عن عدة أجزاء، ماله في قمح وفي شعير وفي حمص وفي كذا، فورثناه، هل تصح الشركة فيه؟ تصح، لأننا ورثنا كل واحد منا ماذا ورث، ورث على عدد رؤوسه، صحيح؟ لو كان هذا الميت مات وله 5 أبناء عم، وأرادوا هؤلاء 5 أن يتشاركوا فيما بين بعضهم البعض في إرثهم من ابن عمهم، كان عنده متجر، وهذا كله لأنه لهم في كل ذرة من هذه الذرات كل واحد له نسبة على العدد على 5 تتقسم. ولذلك لو لم يخلط ذلك المال، لأن الأصل في ملك ذلك المال الشيوع قبل التوزيع وما زال على شيوعه، فإنهم أرادوا أن يشتركوا فيه، صحة الشركة فيه صحة. لذلك قال فإن كانا، يعني الشريكين، ملكا مشتركا، صورته مشترك صورة الإرث مما تصح فيه الشركة، أو جاء واحد بيحب هالأولاد مع بعض، بيحب 2 من أصدقائه، قال له وهبتكما ما في دكاني، فذهب إلى الدكان وقبضاها، صار القبض هذا صحة الهبة، صحة الهبة. قبل أن يتقاسموا هذا المال بين بعضهم، نتشارك بين بعضنا ونفتح هذه الدكان ونبيع، قالوا نتشارك. هذا الآن كل واحد له مثل الآخر، هل يحتاج إلى خلط؟ لا يحتاج إلى خلط، لأن الأصل مخلوط في الهبة أو مخلوط في الإرث، نعم، كما مما تصح فيه الشركة. أولى كالعروض بإرث وشراء غيرهما طبعا، وأذن كل منهما للآخر في التجارة، قال للآخر أذنت لك أن تتصرف بحصتي. ويقول الشركاء أخي أنت بتبيع وأنا ببيع، أما في 2 أحيانا بتشاركوا، أنا ما بعرف من جارة شيء بالأخشاب، وتشاركت مع أبو ياسين بالأخشاب، اشترينا أخشاب، أنا قلت له لأبو ياسين أذنت لك أن تتصرف في البيع والشراء، شيء جميل. أبو ياسين قال لي منعتك أن تتصرف في البيع والشراء، بصح بصح، فهذه شركة قائمة، لكن من المتصرف في البيع والشراء؟ فقط أبو ياسين، لأنت لا تعلم شيئا في هذه المصلحة، إلك ربح بقدر رأس مالك، قل له 10 إلى يزفر لي، أنا ببيع وبشري وبتسوق وإلى غير ذلك، بصح. يعني واحد قال له إذن الأول للثاني لا يعني إذن الثاني للأول، لا بد من إذنين آخر، كل واحد يأذن لي. فإن أذن أحدهما للآخر ولم يأذن الثاني فيبقى الإذن والبيع لواحدين فقط. مسألة ثانية، هذه مسألة ثانية عندنا عند الإمام الشافعي، إنما يكون الربح على قدر المالين فقط. نعم، هذه لها تصرف آخر عند الإمام أبي حنيفة. نعم، لأن المعنى المقصود بالخلط حاصل، ومن الحيلة في الشركة في المتقومات. يعني واحد قال له والله أنا عندي خشب، ثاني قال له أنا عندي حديد، نتشارك والشركة غير ممكنة، ماذا نفعل؟ أن يبيع أحدهما بعض عرضه ببعض عرض الآخر. يعني هل مستودعنا تبع الحديد بيسوى 1,000,000 ليرة، مستودعك تبع الخشب يا أبو ياسين بيسوى 1,000,000 ليرة، تمام، أنا شوف إلا بعتك نصف مستودعي مشاعا بنصف مستودعك مشاعا، هلا شو صار إلك أنت عندي بالمستودع؟ من كل حديدة إلك نصفها، وأنا إدي من كل خشبة نصفها، هل تصح هذه الشركة؟ هاي حيلة من أجل أن يختلط المالان مع بعضهما البعض. طبعا هذا إذا كان مناصفة، ممكن أن يكون أيضا لو كان هذا المستودع قيمته 200 وهذا 100 بيطلع أثلاثا، هذا 300 وهذا 100 بيطلع أرباعا، وهكذا على حسب النسبة. قال كنصف بثلث أو ثلث بثلثين ثم يأذن له بعد التقابض. نعم، وغيره مما شرط فيه، وغيره مما شرط فيه في البيع في التصرف، لأن المقصود بالخلط حاصل، بل ذلك أبلغ من الخلط، لأنه لو خلطنا يعني بشكل دقيق يمكن أن يتميز، لو أحببنا أن نميز كثيرا في المتقومات يمكن، أما هذا خلط البيع هل يمكن أن يتميز؟ لا، أنا بعتك نصف هذا، هل أستطيع أن أميز نصفي عن نصفك؟ لا يستطيع. لذلك قال هذا أبلغ، لأن ما من جزء هنا إلا هو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط فإن مال كل واحد ممتاز عن مال الآخر، وحينئذ لكانه بالسوية، إن بيع نصف بنصف فإن بيع ثلث بثلث، لأجل تفاوتهما في القيمة ملكاه على هذه النسبة. إذن خلطة المالين في هذه الحيلة هي أفضل الأشياء، وعند ذلك يعرف الإنسان ما قيمة هذه الأمور في الضبط. بعد ذلك لابد أن يذكر الشيخ كيف يأذن كل واحد منهما للآخر في التصرف، وكيف تكون الربح والخسران، وهل يمكن لكل من الشريكين أن يفسخ هذه الشركة. نترك ذلك إلى الغد، والحمد لله رب العالمين. ناسي جميل رب العالمين. ناسي جميل رب العالمين. ناسي جميل رب العالمين. ناسي جنوب رب العالم. ناسي جنوب رب العالم. ناسي جنوب رب العالم. ناسي جنوب رب العالم. ناسي جنوب.